غزوة سيف البحر وهم يتلقون عيرا لقريش، هذا غزا أكاديا يتلقون عيرا لقريش، عير بحث قافلة تجارية بصرمان درك هدبون. وأميرهم أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه. حديث هزار شصاد بنج عن جابر رضي الله عنه أنه قال: لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا قبل الساحل، مش وقت غنبري صلاة خديلة بن جيش كنار كيا رخي ساحل بحري رخي بحري، وأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح وأبو عبيدة كريا أمريون وهم 300 وهجم روان جك سيصد كذب. فخرجنا وكنا ببعض الطريق أم داركتين مهندك شريك قطعك فني الزاد ظادم خلاصه. فأمر أبو عبيدة بأزواد الجيش فجمع. أبو عبيدة يقول هر زادك إدناف جيسي هاي همي حاضر بكان وكم بكان أوانجك أفزادها أفقيت ماي همي كم كر. فكان مزودي تمرين البيجتن دعا من كتني يتقصف. فكان يقوتنا كل يوم قليلا قليلا بيجتن فتش فتشا هرو هندك جوان قصفا دادتنا حتى فني حتى أفتشتهاج خلاص بي أنمي. فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة ثم هيك هريك شما قصفك تجهشت زيلة ترنى. فقلت البيجتن من قوتي ما تغني عنكم تمرة قصفك بتنى تشفي دواتكر. فقال البيجتن قوت لقد وجدنا فقدها حين فنيت بيجتن وقت أفقص بتهاج خلاص بي مزاني قصفك بتنى تشفي دواتكر. ثم انتهينا إلى البحر مش بشتهي أم تشون وأم جهشتنا بحري. فإذا حوت مثل الضرب البيجت المسح كري حيتك يلويري وكي تشوي بجيك. فأكل منها القوم 18 ليلة البيجت الهجدة شبا هبالت ما اشقوش لذي حيتي خار. ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه فنصبا مش تنتشتهي أبو عبيدة يقول كان دو براسي اش براسي تويبينا وبتكلينا. ثم أمر براحلة فرحلت مش بشتهنجي أبو عبيدة أمر كر دوارك بيتا إيناندن وبدرستاهي كاريوه بيتا كرن وبار كرن فروحلت كاريوه هاتا كرن وهاتا درس كرن. ثم مرت تحتهما بشتهنجي ادبن بانهردو فراسياراتو فلم تصبهما وهر نأو ونباريوه بيبكبن يعني بنكر نباريوه بكت ونأو بخو بكت. وعنه رضي الله عنه في رواية هروسش كسته جابري خد جرازي بتنت روايتك وديدة بيجت أنه قال فألقى لنا البحر دابة بيجتن بحري دباك حيوانتك بمهابت يقال لها العنبر تقوتني عنبر أف مصيها أف حيتها تبني بحري دا أذي جيا يتخوت أذي بجني عنبر أذي بهنا خوش جيتت وقت تخوتن اتمرتن وقت اتمرتن بحرتها بيجتن بجافي عنبري اجزكيوت داريخن. فأكلنا منه نصف شهر بيجتن نيف هايفي مجيخار ودهنا من ودكه وما بدهنويج بخو استعمالكر حتى ثابت إلينا أجسامنا حتى جارك دي قوتما زفريفا بوما. وعنه في رواية أخرى أروسش كيسي جابرت روايتك ديدا قال أبو عبيدة أبو عبيدة يقول كلوا بخون. فلما قدمنا المدينة مش وقت أمهاتنا مدينة ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ما أفصح بتهابه في غنبريك عليه الصلاة والسلام. فقال قتما كلوا بخن رزقا أخرجه الله رزقك بخن خذب ويدري خسيج بحري أطعمونا إن كان معكم أكر هندك إشفي قشتي الجلوة هبتا أبدنا مجك. فأتاه بعضهم بعضو هندك الصحابية هندك قشت إذي حتيبه في غنبريئنا صلى الله عليه وسلم عضوك وإنا فأكله في غنبري عليه الصلاة والسلام خارج.